إذا أجاب نعم، لكن لو من العيون يعني قيل له أطلق زوجته وهو لم يترك الطلاق ولم يترك فقال نعم يكون طلاق. لا ما إذا كان الطلاق رجعيا يراجع. لا أقصد يعني إذا قال نعم. إذا قال نعم وقع الطلاق، يعني كأنه قال طلقت زوجتي. إيه نعم، لأن الجواب هذا يغني عنه. الجواب هنا كالسؤال المعارض.